الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يا أخوة من الأحاديث العظيمة ومن الأصول المهمة، حتى قال أبو داود رحمه الله: هذا الحديث ربع الإسلام، يعني اعتبر مدار الأحاديث على أربع، منها هذا الحديث. سبق أن ذكرنا ذلك، يعني حديث عمر بن الخطاب: إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الصادق المصدوق، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في القدر، وهذا الحديث. وهذا حديث مهم يا أخوة، وفيه فوائد كثيرة، والعلماء شرحوا هذا الحديث في كتبهم، ونذكر بعض ما وقفنا عليه من كلام العلماء. أولا، الفائدة الأولى: هذا الحديث مؤكد بأنواع المؤكدات، يعني إن الحلال إن الحرام، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن في الجسد مضغة، كلها في يعني في اللغة تسمى تأكيد. هذا أولا. وثانيا، الأمور الشرعية منها ما هو حلال بين لا يختلف فيه أحد، سواء كان في يعني في مسائل العبادات أو في المعاملات أو في المطعومات أو في المشروبات إلى غير ذلك، ومنها حرام بين أيضا لا يختلف فيها أحد، مثل الحرام يعني تحريم الربا والزنا والخمور والعياذ بالله، ومثل الحلال يعني تحليل الطيبات. نعم. وبعض أهل العلم يقول أن ما ورد في القرآن يعني منه ما هو واضح للجميع، كقوله جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومنها ما يتوقف في معرفته على الرجوع إلى لغة العرب، إن بعض المعاني يحتاج إلى الوقوف على ما دلت عليه الكلمات العربية، ومنها ما لا يعلمه إلا العلماء أهل الرسوخ، ومنها ما يعني استأثر الله جل وعلا به في العلم لنفسه، ككيفية صفات الله جل وعلا. نعم. الآن الحلال بين، بيع والشراء، ويعني هذه واضحة في الحلال، خصوصا إذا كانت المبيعات يعني كالفواكه والخضر وأنواع المشروبات من الطيبات، ومنها حرام بين كبيع الخمور والميتة ولحم الخنزير، ومنها مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. يعني هذه المشتبهات هي لا تشتبه على جميع الناس، بل على بعض الناس. البعض يعرف وجه يعني الحكم فيها، والبعض الآخر لا يعرف، تشتبه عليه هل هي حلال أم حرام. الآن ما هو ضابط ذلك؟ كيف يمكن الإنسان أنه يعرف هذه حلال أو هذه حرام؟ طبعا هذا فيه حث على طلب العلم، فيه حث على طلب العلم. يعني المسلم كلما كان جاهلا بالأحكام الشرعية ستشتبه عليه كثير من الأمور، وكلما كان عالما بالأحكام الشرعية سيتوصل إلى معرفتها إما حلال أو حرام. كيف يتقي الشبهات؟ من الأمور ما يكون اتقاء الشبهات فيها واجبا، ومثال ذلك يعني لو كانت هناك في قرية امرأتان، إحداهما هي أختك لكن لا تعلم أي يعني هذين المرأتين هي أخت لك، فهل يجوز أن تتزوج من أحدهما؟ الجواب لا، ما دام اشتبه الأمر عليك فهذا هنا الواجب تركها المشتبه حتى لا تقع في الحرام، لأن يعني الأمر خطير، ممكن أنه تتزوج وبعد ذلك يتبين أن التي تزوجتها هي أختك. ومن ذلك ما ذكر في الحديث أنه يعني عندك كلب معلم فأرسلته فوجدت صيدا ووجدت كلبا معه آخر فلا تدري أي الكلبين صاد، هنا تترك هذه الصيد أو يترك هذا الصيد، أو أنه يعني ضربت طائرا بسهمك فوقع في الماء ثم وجدته ميتا فلا تدري هل مات أثر السهم أو أنه مات غريقا فاشتبه عليك الأمر. كذلك يا أخوة في المعاملات في البيوع، يعني الآن بعض المسائل يعني العلماء قد اختلفوا فيها، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، وأنت لم تستطع أن تتوصل إلى الحكم القطعي، فهنا يعني ينبغي ترك هذه المعاملة حتى لا تقع في الحرام، لأنه ممكن بعد فترة أو لما تبحث في المسألة يتبين لك أنها حرام. فالشاهد أنه إذا اشتبه عليك الأمر فتترك ما هو مباح خشية أن تقع في الحرام، أو تترك بعض ما لك فيه حق خشية أن تقع في الحرام. لذلك من القواعد الأصولية المهمة التي قررها العلماء ما يسمى بقاعدة سد الذرائع. سد الذرائع إذا كان هذا العمل قد يكون ذريعة إلى محرم، وإن كان هو مباح لكن ربما يؤدي إلى محرم، فهنا تغلق الباب عليك فلا تفتح هذا الباب حتى لا تقع في المحرم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا رائعا لذلك، لذلك قال هنا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ لدينه فلا يقع في الحرام، واستبرأ لعرضه وسمعته حتى لا يقع أيضا في ملامة الناس. والعلماء يضربون مثلا لذلك، يعني هناك سوق مثلا، وهذا السوق يباع فيه المباح ويباع فيه المحرم، وأنت من باب الفضول بدأت يعني أو ذهبت إلى أماكن بيع المحرم، وقصدك في ذلك أن تطلع فقط على ما هي المحرمات التي تباع، ربما يعني من باب أنك حتى تحمد الله على نعمة الحلال، أو ربما يعني تريد أن تنصح أو إلى غير ذلك. لكن هنا قد تتعرض أنت أو تتعرض سمعتك إلى كلام، يعني ربما يراك أحد فيقول وجدت فلانا في سوق يباع فيه الحرام كالخمور أو غيرها، ما الذي أدى به يعني إلى ذلك؟ فهذا هنا يعني إيش، أنت أوقعت نفسك في شيء، لذلك ينبغي أن تسد هذا الباب أو تسد هذه الذريعة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني في اعتكافه، فجاء الصفية زوجته تزوره في معتكفه، جلست معه يعني صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فلما أرادت أن تذهب إلى بيتها إلى حجرتها، وكان يعني في شمالي المسجد النبوي، فأراد أن يوصلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يعني في أثناء ذلك بعض الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هؤلاء الصحابة قد رأوه مع صفية، وكان ليلا يعني، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكم فإنها صفية. فبمعنى أنه خشي أن يوقع الشيطان في أنفسهم شيء فيشكون بالنبي صلى الله عليه وسلم أو يظنون غير الحق، فأراد أن يرفع ذلك عن قلوبهم من باب سد الذرائع، ومن باب حتى لا يقع يعني في نفوسهم شيء فيشتبه عليهم الأمر. فهنا من استبرى من اتقى الشبهات فقد استبرى لدينه وعرضه. أما الذي يقع في الشبهات يعني يكون دينه أو قلبه خفيف بحيث لا يبالي إذا وقع في الشبهات، يعني حتى لو مختلف فيها، لأن يعني بعض العلماء قال الشبهات حلال، وبعض العلماء قال الشبهات حرام، وبعض العلماء قال ترك الشبهات من باب الورع، وبعض العلماء قال ترك الشبهات من باب الواجب، والصحيح التفصيل، الصحيح التفصيل. فبعض الشبهات كما ذكرنا يكون تركها من باب الواجب، كيعني كاشتباه الأخت مع غيرها في الزواج. أنت الآن تريد أن تتزوج من امرأة، وذهبت إلى تلك القرية، وهذه القرية فيها يعني كما قلنا يعني امرأتين أو امرأتان، أحداهما هي أختك، ولكن لا تعلم يعني لا تعلم أي الامرأتين هي أختك، فهنا يكون الترك من باب الواجب كما ذكرنا قبل قليل. الشاهد، ومن يعني الورق يعني المشتبه ما يكون تركها يعني من باب الورع. ويعني الذي يعني ننصح به، وخصوصا الأخوة طلبة العلم والمشايخ ومن كان هو معتبرا في يعني في بلده أو في قريته يعني أو في محلته أو في مدينته، أن لا يعرض نفسه للشبهات، لا يقع في الشبهات ولا يقع فيما يلام فيه عند الناس. فالواجب أنه يترك ما هو مباح أو يعني ما هو فيه شبهة، خشية أن يقع في الحرام أولا، وحتى يبعد كلام الناس عنه، لأنه هو في يعني في مركز أو في مركز الإمامة والقدوة للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا الذي استدل به بعض أهل العلم أن الشبهات حرام، لأنها قد تؤدي إلى الحرام، لأنها قد تؤدي إلى الحرام. من وقع في الشبهات وقع في الحرام. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى مثالا، ومن الأساليب النبوية، من الأساليب النبوية هي ضرب الأمثلة، ضرب الأمثلة حتى يتضح ما هو مذهون في الذهن. قال: كالراعي يرعى حول الحماء يوشك أن يقع فيه. يعني كانت العرب مثلا لكل أحد أو لكل شخص، وخصوصا أصحاب الجاه، كلهم حمى من الأرض، أرض كبيرة، فيضعون لها حدود. فالراعي إذا جاء وسرح بغنمه قريب من هذه الحدود، قريب منها ولم يدخل فيها، لم يدخل في الحمى في هذه الحدود أو في ملك غيره، لكن سرح قريبا منها، هذه يعني هذا القرب من هذه الأرض التي هي قد تكون مخضرة، يعني هذا الراعي لا يستطيع أن يرد غنمه عن هذه الأرض المخضرة. كذلك أهل العلم يقولون أنت إذا وقعت في الشبهات، وخصوصا إذا كانت الشبهات مما يعني هي يعني تقتر أو تكون مطلبا للنفس، لا تستطيع أن ترد نفسك بعد عنها، ستقع في الحرام. نعم. ألا وإن لكل ملك حمى، ملك كله حمى من أرض، ألا وإن حمى الله محارمه، يعني حدود الله جل وعلا المحارم، لا تقرب إلى المحارم، لا تقرب إلى ما هو حرام، لأن القرب منها سيؤدي إلى الوقوع فيها، سيؤدي إلى الوقوع فيها. ثم في الحديث يعني الإشارة إلى أمر عظيم وهو القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذه فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للعبد أن يراقب القلب، لأن الجوارح تأتمر بالقلب، فالنظر هو رائد للقلب، فالقلب يتمنى ثم تكون الجوارح هي التي يعني دليلا أو رائدا للقلب، فإذا صلح القلب صلحت الجوارح، وإذا فسد القلب فسدت الجوارح. والعبد عليه أن يراعي قلبه ويراعي علامات الصلاح فيه وعلامات المرض وعلامات الفساد. وفي هذا يعني أنا يعني أنصح الأخوة أن يقرؤون إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمه الله، ولأنه كتاب جميل ويتكلم فيه عن أحوال القلب وعن أسباب مرضه وعن علامات مرضه، لأنه أحيانا يعني ممكن إنسان يكون قلبه مريض وهو لا يشعر، فيعطي ابن القيم رحمه الله علامات إذا ظهرت على القلب دل على أن هذا القلب مريض، ومن هذه العلامات أنه لا يتلذذ بالطاعات ولا يتلذذ بتلاوة القرآن، لا يتلذذ بالطاعات ولا يتلذذ بقراءة القرآن، ولا يعيش للآخرة، ويعني ولا يعني يضيق للمحرمات، إلى غير ذلك مما ذكره ابن القيم رحمه الله. فأنصح الأخوة بقراءة هذا الكتاب، لأن فيه ما يعني أشياء كثيرة يصعب حصرها. فهذا الحديث يا أخوة حديث عظيم، يعني ينبغي على طلبة العلم أن يقرأوه ويقرأوا شروحات العلماء عليه، ثم يكون لهم دروس في مساجدهم خاص بهذا الحديث، وحتى ممكن خطب يعني في الجمع حول هذا الحديث وحول الفوائد التي ذكرت فيه. وبهذا القدر كفاية، أسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.